اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا حليفهم جنة أي سترة يسترهم في الدنيا، فصدوا عن سبيل الله، فأعرضوا عن سبيل الله، أو فصدوا عن سبيل الله، صدوا الناس، منعوا الناس عن دخول دين الله، ويقول لا تبالي بهذا فإنه ليس حقا. هكذا يعني يذهبون يمين شمال. إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء عملهم هذا، وهو النفاق. نفاق لسان، شهادة باللسان، والقلب مشحون بالكفر والزور. قال ذلك بأنهم آمنوا، ذلك كونه هكذا بأنهم آمنوا، بكونهم آمنوا يعني ثم كفروا، ثم بعد إيمانهم كفروا بقلوبهم، فطبع على قلوبهم، فختم على قلوبهم لا يصل إليها شيء من الإيمان، فهم لا يفقهون، فهم لا يفقهون حقيقة الإيمان. هذه صفتهم. قال وإذا رأيتهم يا محمد تعجبك أجسامهم، يعني لحسنها، يعني أجمل خلق الله، يعني تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا وإن تكلموا قولا وقالوا قولا تسمع لقولهم لحلاوته وبلاغته، لأنهم فصاحتهم عربية، فهم يعني يجرون يصعبون الناس ببلاغتهم. كأنهم خشب مسندة، كأن ظاهرهم خشب، خشب جمع خشب، مسندة إلى شيء، من شيء إلى جدار أو بذلك، كل يعني يحسبون كل صيحة عليهم. ومن الغريب يحسبون كل صيحة، كل صيحة ضاعت شات يعني غنم، وخرج رجل ينادي وقال من رأى شاتا يرفع صوته، فإذا رفع صوته ظنوا أنهم هم المعنيون بذلك، ليس شاه يعني، اللهم المستعان، هم يعني في عذاب دائم ما داموا في الدنيا، خائفين خوافين، ومتى ينزل القرآن اضربهم يعني اقتلهم، متى هو، ينتظرون ذلك. وإذا صائح ضاع جمل، ضاعت شاه، وصائح يطلبها يبحث عنها، قالوا هذا الصيح لنا، اقتلهم، هذا يعني في عذاب إن الكافرين في عذاب جهنم، في عذاب جهنم دائما، في الدنيا عذاب وفي الآخرة عذاب. في الدنيا يعني ما ينامون يعني مستريحين، بل يعني يظنون أن كل صيحة وأن كل حركة وسكون لا يعنى إلا هم، يعني يقول يأتي القرآن الآن اقتلهم اضربهم، لأنهم يعرفون ما في باطنهم من الكفر ولا بدعة نزل الله سبحانه وتعالى عليهم قرآنا يأمر بقتلهم. فلذلك كانوا دائما في هلع وجزع، وفي الآخرة عذاب أليم. كل صيحة هم العدو، العدو الظاهر هم، يعني هم يعني داخلا يعني تشبهوا بالمؤمنين وتكلموا تلفظوا بالشهادة، ولكن باطنا كفارا. فلذلك قال هم العدو، فحذرهم، أحذر هؤلاء، شر هؤلاء. قاتلهم الله، أهلكهم الله، دعا الله سبحانه وتعالى يعني أن يهلكهم، أهلكهم يعني قاتلهم الله، أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل، ويحبون الباطل بدل الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك. ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون. ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولونه ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون، فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقد أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطل لا يأنون الإسلام وأهله خبالا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولهذا كان الضحاك بن مزاحم إغراؤها اتخذوا إيمانهم جنة، أي تصديقهم الظاهر جنة، أي هذا في قراءة الضحاك يا شيخ، قراءة الضحاك هذه كتبها بالهمزة المكسورة كسر الهمزة، أي تصديقهم الظاهر جنة، أي تقية يتقون به القتل. والجمهور يقرأها أيمانهم جمع يمين. وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وأن يقولوا تسمع لقولهم، أي كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخوار والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، فهم جهامات وصور بلا معاني. ولهذا قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. وقد روى الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول، ولا يغربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. وقال يزيد مرة صخب بالنهار. يعني أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج الإمام محمد عن سعيد أن سعيد من أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها، يعني منها يعني تحيتهم لعنة، يعني إذا يحيينا السلام عليك يقولون كذا، يعني وطعامهم نهبة، الذي يطعم ليأكلونه يأخذون حق الناس حقوق الناس، وما عنه و مغنيمتهم غلول، يعني سرقة، ولا يعرفون المسجد مساجد إلا يعني هجرا إلا هجرا، يعني معناه أنه إلا نادرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، لا يألفون المؤمنين ولا يؤلفون، يعني خشوب، يعني خشوب بالليل، صخب بالنهار، في الليل كأنه خشب، يعني ما يتحركون، ما يصلون ولا يقرؤون، وفي النهار يصيحون، يعني تشويش. وقال يزيد يعني مرة صخب بالنهار، صخب صخب بدل ذلك. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى عن بعض قبائح المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، رسول عليه الصلاة والسلام يستغفر لأصحابه تعالى يستغفر لكم، يعني حتى يغفر لكم، لووا رؤوسهم، حركوا رؤوسهم إعراضا وإنكارا لذلك، ما يريدون استغفار الرسول رؤوسهم، ورأيتهم يصدون ورأيتهم يعرضون وهم مستكبرون، الحال أنهم متكبرون عن قبول الحق، سواء عليهم مستوي عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء، لن يغفر الله لهم، الله لا يغفر لهم، سواء استغفرت أنت أم لا، لن يغفر الله لهم، ذلك بأنه يعني إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله سبحانه وتعالى لا يهدي طريق الحق القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، تدبروا ما كذا يجتمعون يقولون لا تنفق على من عند رسول الله، فقراء المهاجرين يحتاجون إلى النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ما ينفق عليهم، فيقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. لماذا؟ حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا من حوله ويبقى وحده. الله أكبر. يعني دائما مكرهم عظيم حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض من الخزائن لله سبحانه وتعالى، يعني ما يحتاج إلى نفقاتهم. ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك، لا يفقهون ذلك عند الله نفقا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، الأعز القوي ليخرجن الأذل الضعفاء. وعانوا بذلك الأعز هم نفسهم، لأنهم مواطن بلدهم، مدينة بلدهم، وعانوا بالأذل الفقراء المهاجرين، يعني نخرجهم هكذا. قال يعني بينما في بعض الغزوات يعني راح خادم الأنصار يعني عبدهم يستقي معان، والمهاجر أرسلوا خادمهم فتضاربا في الماء، يعني تسابقا وتضاربا في الماء، وصاح يعني هذاك المهاجر الأنصاري: يا الأنصار يا الأنصار. قال عبد الله بن أبي كان حاضر، قال ايش الصوت هذا؟ قال يا الأنصار هكذا، هذا نحن وأصحاب محمد، مثلنا كمثل القائل: سم من كلبك يأكلك. هكذا يعني سمناهم وبدأوا يضاربنا ويؤذوننا. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. زيد بن أرقم كان حاضر عندما تكلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بذلك، وقال: إن سمعت عبد الله بن أبي يقول كذا وكذا ليخرجن الأعز من الأذل. فقال: ادعوه. فدعاه فقال: أنت قلت كذا؟ قال: والله والله لا إله إلا هو، ما تكلمت بهذا. من أخبرك؟ قال: هذا زيد بن أرقم. تصدقني، تصدق هذا الولد وتكذبني على كبير القوم؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع لأنه يعني فتركه. فنزلت هذه السورة تكذبه وتصدق زيد. وكان زيد يعني حزينا على أن، حتى قال له عمه: يعني لازلت يعني حتى كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عنفه. فالمهم الله سبحانه وتعالى أنزل السورة لتصديق زيد بن أرقم الصغير، فدعاه وقال: استغفر لك رسول الله. قال: لا، ما أريد استغفار محمد. هكذا قال عبد الله بن أبي. الله أكبر. كان عجائب، عجائب الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعني الإيمان بيد الله والضلال بيد الله، يعني وأعطيه من يشاء من عباده. رجل عجيب، وكان يعني إلى غاية، لا غاية حقده وحسده ويعني بغيه، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتحمله وعفو عنه، وإلا فهو يعني ينبغي أن يقتل. قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يخرج الأذل، لكن رد الله عليه يعني بأسلوب نفسه، فقال يعني من الأذل: ولله العزة ولرسوله. لكن العزة لمن؟ نعم، ما قلته حق، إن الأعز يخرج الأذل سنفعل ذلك، لكن من الأعز من الأذل؟ نحن الأعز وأنت الأذل، أنت والمنافقون. يعني قال الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون ذلك. يعني ولو علموا لكفوا. نعم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهم. ولهذا قال ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ثم جازاهم على ذلك فقال سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال في سورة براءة. وقد تقدم الكلام عن ذلك وإيراد الأحاديث المروية هناك. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول كما سنورده قريبا إن شاء الله تعالى، وبه ثقة عليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مرجعه من أحد، وكان عبد الله بن أبي بن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم جلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، يعني مرجعه بثلث الجيش، ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجراء أن قمت أسدد أمره أن قمت أسدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار أن قمت أسدد أمره فلقيه رجال من الأنصار رضي الله عنهم بباب المسجد فقالوا ويلك ما لك؟ قال قمت أسدد أمره. فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجراء أن قمت أسدد أمره. قالوا ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة والسدي أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث عنه وأمر شديد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك، وأقبلت الأنصار رضي الله عنهم على ذلك الغلام فلاموه وعدموه، وأنزل الله فيه ما تسمعون. وقيل لعدو الله لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يلوي رأسه أي لست فاعلا، وإن ذلك كان في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري وكان أجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنان بن وبر. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال ازدحما على الماء فاقتتلا، فقال سنان يا معشر الأنصار، وقال الجهجاه يا معشر المهاجرين، وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار رضي الله عنهم عند عبد الله بن أبي، فلما سمعها قال قد ثاورونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وغاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غليم، وعنده ابن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره الخبر. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بسر فليضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ لا، هذا هو السبب. السبب في تركه أنه لو قتله لقال الناس أن محمدا يقتل أصحابه، قال: لا، نحافظ سمعتنا على سمعتنا ونبقيه إلى أن يموت. نعم. ولكن نادي عمر في الرحيل، فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال عليه زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان عند قومه بمكان. فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله عنه فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي، زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل؟ قال: فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العزيز وهو الدليل. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فإنه لا يرى أن قد استلبته ملكا. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار رضي الله عنهم، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر رضي الله عنه: وكان الأنصار رضي الله عنهم بالمدينة أكثر من المهاجرين رضي الله عنهم جميعا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون رضي الله عنهم بعد ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم نحوه. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال: فأرسل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ورواه البخاري والترمذي والنسائي. ثم روى أحمد أيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاستهدى يمينه ما فعل، فقالوا كذب زيد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع في نفسي ما قالوا حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله تعالى كأنهم خشب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء، وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. وروى أبو عيسى الترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقوننا، يسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطاع عليه حتى يجيء أصحابه. قال فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه فانتزع حجرا ففاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله لأصحابه إذا انفضوا من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد رضي الله عنه وأنا ردف عمي، فسمعت عبد الله فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد. قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. فجاء إلى عمي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون، فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط. فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لحقني وقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير أن عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر. ثم لحقني عمر رضي الله عنه فقلت له مثل قولي لأبي بكر رضي الله عنه. فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، انفرد بإخراجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ البيهقي، وزاد بعد قوله سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، حتى بلغ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ ليخرجن الأعز منها الأذل. قال محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن أبي يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عبد الله بن أبي يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه، فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه وراءك، فقال ما لك ويلك؟ فقال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الدليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقة فشكى إليه عبد الله بن أبي ابنه، فقال ابنه عبد الله رضي الله عنه والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز الآن. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أيها المؤمنون لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عن كثرة ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هم الذين خسروا في الدنيا والآخرة. ويعني وأنفقوا مما رزقناكم يعني من الذي أعطيناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قبل أن يجيء موته فيقول ربي لولا أخرتني هل أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأتصدق من مالي وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء وقت موتها لا يؤخرها الله، وإذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم باطنها كظاهرها. نعم. يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرا لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا يستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات كان ما كان وأتى ما هو آت وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.